تفسير الآية 41 من سورة الحج، يقول تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أي هذا بيان لصفات من وعدهم الله تعالى بأن ينصرهم، وهي صفات الذين ينصرون فيستحقون بالتالي نصره في المقابل، والتي على كل المسلمين الاجتهاد في الاتصاف بها ليكونوا ممن ينصرون الله فينصرهم، كما أن الآية الكريمة تأكيد لهذا الوعد ومدح ضمني لمن يتصف منهم بهذه الصفات العظيمة لتشجيعهم على الاتصاف بها والمحافظة عليها ولدفعهم للانطلاق في الحياة بكل قوة وعزة لتحقيق خيري وسعادتي الدنيا والآخرة، ولا يتأثروا مطلقا بما قد يصيبهم من متاعب أحيانا، فمعهم ربهم الكريم الرحيم مالك الملك القوي المتين بعلمه وقدرته يرعاهم ويوفقهم ويقويهم وينصرهم، كما أنها تسلية وتخفيف عنهم مما قد يصابون به، وتثبيت وطمأنة وتبشير وإسعاد لهم، وكذلك هي أخذ للعهد عليهم من الله تعالى أنه حين يمكن لهم في الأرض فعليهم الشكر والوفاء بفعل الذي سبق ذكره ما استطاع على قدر تمكينهم لكي يستمر ويزداد نصره وتمكينه وإسعاده سبحانه لهم، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 55 من سورة النور، قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، لمزيد من الشرح والتفصيل، أي ولينصرن الله هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، والذين من صفاتهم الطيبة الحسنة أنهم هم الذين إذا مكناهم في الأرض، أي جعلنا لهم مكانا وملكا ومكانة ونفوذا وسلطانا يديرون به أرضا يعيشون عليها، يديرونها بشرع الله أي بنظام الإسلام وبأخلاقياته، فينشرون كل خير وحق وعدل وسعادة لكل الأرض. ونصرناهم على أعدائهم وأعطيناهم أسباب القوة والبقاء، ما يتمكنون بها من أنواع التصرف فيها من كل أنواع القوى الجسدية والعقلية والمالية والاقتصادية والعسكرية والسياسية ونحوها، وما يحقق لهم تمام الانتفاع والسعادة بها، فهي ملك لهم ومسخرة، وهم متمكنون منها ومما فيها، ووفرنا وجهزنا لهم فيها

أي وهم لا يكتفون بإصلاح وإكمال وإسعاد أنفسهم فقط، بل ويأمرون بالمعروف، أي يطلبون من غيرهم بعد ذواتهم، ويوصون دوما بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة بالمعروف، أي بما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة، والذي هو بالجملة كل أخلاق الإسلام. وأيضا ينهون عن المنكر، أي يمنعون أنفسهم ومن حولهم بأسلوب وبتوقيت مناسب عن المنكر، وهو عكس المعروف، أي كل ما ينكره العقل الصالح، أي يرفضه، وهو كل شر وفساد مضر متعس في الدارين. وبهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتشر الخير والسرور، وينقرض وينزوي الشر والشقاء، فيسعد الجميع فيهما. قوله تعالى: ولله عاقبة الأمور، أي ولله وحده لا لغيره مصير الأمور كلها، فهو في الدنيا أولا يمكن لمن يشاء، وهو الذي يستحق التمكين، واتخذ أسباب الحصول عليه وهي العمل بكل أخلاق الإسلام، ويذل من يشاء وهو الذي لا يستحق ولم يتخذ أسبابه في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا على حسب حكمته وعلمه وتدبيره وتقديره بما يصلح الخلق ويسعدهم. فحتما العاقبة، أي النتيجة النهائية السعيدة في الدنيا، سيجعلها تعالى بالقطع للذين آمنوا الذين يستحقون نصره وتمكينه لأنهم ينصرونه. وفي هذا طمأنة لهم أن ربهم الكريم القوي العزيز قطعا ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في دنياهم. ثم لله عاقبة الأمور في الآخرة حتما بعد الدنيا، بمعنى أن مصير أمور الجميع ومرجعهم يوم القيامة إليه وحده لا إلى غيره، وهو أعلم بهم تمام العلم، فيجازي كلا بما يستحقه أهل الخير بكل خير وسعادة، إضافة إلى ما كانوا فيه من تمام الخير والسعادة في دنياهم بسبب إيمانهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، وأهل الشر بما يستحقون من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ضرة ظلم، إضافة أيضا إلى ما كانوا فيه من تعاسة في دنياهم بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم. فأحسنوا إذن أيها الناس الاستعداد ليوم لقائه بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.